بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. حديث كوي عن رواه 37 من 40 النووية كرجي. رسول عليه الصلاة والسلام دو يعني ربنا سبحانه وتعالى كيجن لي رسول عليه الصلاة والسلام جي يعني حديث كي كوني يرو ربنا سبحانه وتعالى كيجن لي معنا يعني حديث كي قدسي يجن لي أو حديث رباني يجن لي معنا يرو كيجن ركسلي حديث كي حديث كوي رسول عليه الصلاة والسلام يرو كيجن كسل ده دريرة يعني بروك هي كذا سي ربنا سبحانه وتعالى جي حسنات o seyyatu ge karebe ginara kare erkar na karebe ne ge beyining ne o harke kigne ki inna allaha kataba al hasanat was seyyat thumma bayyana dhalik yani to erkar na karebe ne ga hal go kitaba ki genno nar karebe ta lege beyining ne o ga her beyining ne ke kigne ki faman hamma bi hasanatin yani o ginara ni tebele na wegene erti hasana de degina te dugura gas degene ge ukana akke kirno gne ne rabbana subhanahu wa ta'ala ro hasana kamel le kadbina kedi ukana kirno gne ne rabbana subhanahu wa ta'ala ro hasana kirna kedi kadbina kedi kamel le kadbina kedi wa in hamma biha fa amilaha katabaha allah 10 hasanat ila 700 ba'af الى اضعاف كثيره يعني اوغوي بر حسنا جي اكي كيرنغيني حسنا ميناغي نقوي كيلورو حسنا نقوغي بيغي 10 حسنا كدبينا كيكي كوني 100 200 300 لسبوميا حسنا حسنا نقوغي اوجورو كدبينا كيكي تورا ارغي كده ابور سيري بيغيره كده سبوميا غرا بيغيره كده تورا ار سيري غا ايغنكي اذن باب الحسنات كنون نغنا كاد بيني كي فقرا غوي باب الحسنات اوغي حسنا يني لي مانو تي ايرور كي ديغاري تي ايرور كي ديغاري تي رسول صلى الله عليه وسلم دبي ني ني تي اوجور كي دي تي دين كاري تي كي نا اوغي يعني اول حاجه بر امبيغي عمل صالح او دياني اول قصد نيرا نويغي نرا ودرا ديري نا نيغي نوينيري كانا تا كانا دينوغرو nigi na wenere aina de negro suana o jortene ni ke girna wenen o jortene ki ni gui yani na digi gas de na degi na goro na tagra goro na kala tedure ni tabene irada tabene lakin tegi mumkin kana yani tagana de no na kana de no ga de na na so tegi ener ne kerega ie ju nilir na za to godra no tokene ga yune denana so yani nebere ga kega joygina ne kiga embe tore muhim ne ka go suraga bodor ne de bari ga gini ne ni no do o jurtene tayib ugui aire tege deni o tan na wenere kana aina deno do ni no do o jur aini tayib ugui aina deni u aina deni gini ne o jur ashara ra ke denere le subumia ra abur kide tayib kegoy embegar kuni ashara gne kuni miyagne kuni miten gne kuni subumiyagne kuni subumiyara ar kegine nege farga ki dar dire farga ki dar dire ge farga ki ber erege te yani edde te kore dar sinere ojor sire te ojor sire ga darege sharaf al makan sharaf al zaman niyya wa quwwat iman al amil quwwat al ikhlas wa tawhid kasqo ojor sire طيب شرف الزمان غي يعني اوغوت كوني كاغاغيني ني اوغوت اوغوت شرف كدي اوغوت شرف كدي كي اوجور دوبلتاي تيمنا اوجور رو من ناغي اوجور رو دوبلتاي زياده تايري مثل شرف الزمان كي ناغي اوغوت كوي رمضان ناغي اوجور غي زياده تايري اوجور زياده تاي دوبلتاي يعني اديغا يعني حسنات كه يعني تي عمل الصالح كه بيجي دنار نجيلي غير زيادة كه بيجي كسنة نجيلي نياشن رمضان كه أرتى كريم كنا أرتى أرحمة كه كنا أرتى قوينا ربنا سبحانه وتعالى رو يعني باب كوي جنة كه غيرة كنا باب جية كه غيرة كنا ربنا سبحانه وتعالى أوجت أوجت كوي إباتو كو أرحمينه نكنا أبدا هنا سو زمان شريف كنا كتير كنا mana ojor darsine ne so bara sababto ojor ga abuna ne gari taib sharaf al makan yani kene ke genere ke fadl kene nirna yune ibaradene re ke fadl kene yune ibaradene kisando ojor ga kisne abuna ga ojor dubule gare abuka gane ne gari misal taib ke fadl kene ki misal makkai او مدينه يعني نا مكر جنه عباره دنه عباره غي مكر دنه كي رسول عليه الصلاه والسلام دو صلاه نقوغي 100000 صلاه كدي نغي لي طيب او مدينه دنه ني صلاه نقوغي 1000 صلاه كدي نغي لي طيب ممكن نا صلاه كغيره يعني نا صلاه 20 درجه ريغي ولا كم درجه ريغي نا صلاه نقوتي صلاهني صلاه صلاهني كي يعني اوجر رغو دنار نار اين دور 1000 مره كيره بغيره كربينا نغيري او 100000 مره كريره كربينا نغيري اذا منطقه نار كنيغيري كنار جونيكي فضل كريناسو قبره فضل سبب تو حسناتو كسني او زمان غو نار نيغي شرف كريناسو برا سبب تو زمان غي زمان سبب تو شرف كسني طيب مرحله ثالثه يعني ممكن او غو ككير ابرال ديكي اوكي نيغو ري قصد تقوى إخلاص غورة توحيد غورة إيمان غورة درجة عالية نسو بدو ساندو أوغو عامل كي سبب يعني إيمان غورة إخلاص غورة توحيد غورة قوة الإخلاص كوي غوينا بر يعني خشوغا يعني إقبالغا يعني أمبغي إرغو إرور إرغر إرغر كويلغا كي سبب تو حسنا دار سنرة يعني تضاعف كتي طيب مرحله ممكن رابعه جي يعني يعني عباده كي ساتوغي عباده نويه غيره يعني اوجور بغيره دارسني نوغل عباده ساتودي اوكوني نو كونيغا اوجورغو ابور دارسني يعني مثال لغوغي يعني النفقه في سبيل الله نفقه في سبيل الله معنى يعني اوغوي يعني مجاهدين غوي يعني جهادتو يا ساري رسول صلى الله عليه وسلم دو صحابي غورو جهاتو ساري بدون نغي او جهاتو ساري نصر الدين الله سبحانه وتعالى ساندو مالو كاتبل نفسا كاتبل غنرا ربنا يعني دين غوتي كي سنالغي اليتي نصرتي غنرا بدو ساندو كاينه كي او كان نفقا غوغي يعني انفقو كاريغي يعني ضعفتي قران كاريكي ربنا سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه سبع في 100 كم سبوميا والله يضاعف لمن شكر ترى ارك دغري وجر كده اذا كره مثل يعني اعمال كونك ضاعف تري مثل يعني كغنرا نادع ورنه نادع وردنا يعني امر الخير نلتي ايرور كده يعني صعوبات كه يعني تحمل قري نحن حملين صابرين ابدون صعوبات كه ماشي سنة نادع واغنا ماشي سنة اجو ربنا سبحانه وتعالى رو يعني صبر قوي دعوة كي اجو الرواية كل سيري انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب كده ربنا سبحانه وتعالى رو يعني رمضان قوي اوغوي يعني مثل يعني صيام بلغي سيامغي اجر روغي يعني اجر مكيال معايا نكديرو اجر فضل ربنا سبحانه وتعالى كيرو يعني ابور نغيري ربنا سبحانه وتعالى كيغنا رسول عليه الصلاه والسلام حديث القدسي لكل عمل ابن ادم كل عمل ابن ادم له الحشر الحسنه بعشر امثالها حسنا مينغي 10 مرار يعني ضعيفه كي الا الصوم إلا أردان وبيارجيني فإنه لي كي إجينسو أنا أجزي به أجرغو إير كي قايا كي غورو إير أرفض لغير الرحمة إير كي إذن يعني أردان أغيبه كاغي سيام أغيبه كاغي أجرغو فضل ربنا سبحانه وتعالى كيرو يعني نغي لغيسان دو حسابه قمي وغنا إذن يعني أعمال غبائفة تيري أول جي أشرا حسن أركاره تورا اركيني كيغوي اركيني كي يعني سبوميا حسنا نقوي سبوميا واسلغني تورا اركسني ابدوني نورا سبب تو دارسني اميو تيغودي كي جزو منو ورغا سقو كبير اونا يرو جيغا يي يعني اوجر كسني ري طيب طرف ثاني زامبا بالي كي غساي اذا دفتر حسنات كي غايه كينر كده بني طيب دفتر كويجي دفتر سيئات كي زروب كي كي كده بتاعي طيب بزام بغير نون نعنا كده بني طيب إن هم بسيئات يعني نيجي نرى سامبا كي تبالي تي ارنا ونديلني تيني يجي نيجا غرو يجي نيجا كاباو يجي نيجا تي هARAM نيسا يجي نكيجا أو نيجي نيجا نيجي نرى سامبا كده نني تبالي طيب إما نيجي أما كيرن يجرو أما كبري غروي طيب أقوى كبرين إن هم بسيئات فلم يعملها يعني كراكير نقولي ني تبالي لكن كراكير نو كتبها الله عنده حسنة كاملة ربنا ورررر حسنة كاملة بينك الجين طيب نيجي ناوكي تبالي ها نوين تو نون نجر توهري حسنة تالي يعني كي يعني علماء قرب يعني بريا بركة كاسي تفسير كل كذا سي طيب ممكن يعني تيجوا كسر والله هي نتيجة لي أو أقول تيجوا ني سباقي تبالي لكن يعني يروى غرورة يوم الخيامة غرورة حساب كوي يوم القيامة كي أغرورة أبدعنا رأي ناوعنا كي كيرة يعني كي زمبك هذا إغلي جينا يروسان دو كبر جينا ربنا سبحانه وتعالى حسنا كده بينك طيب تي ناوع كبر غرورة يعني كنا يروسان دو كبر أرو تي ديرنا سو تا أقولي خجولي تاي مثل أو إنجليزي لسه أو غيري نا أرو أكلي هلا سويجي تا كي غو إنجليزي لسه كيرة تا غو إكاري ولا سير تيرنا إنجليزي لسه بيا برتات هو غو سرط كنا بيا غير ناي لسه تارو كنا كجاني ولا كباو دلسي لسه جاك جاك كنا كاكر كجاني إما برهاسنا إيرا لا لا كيس هاسنا إيرا كي بير كي تيجا سكو سبب سكو كيرنيري لكن ما تا غو خجولي تاي هلا ليون لسه براسان كي بيري كي كي هاسنا إيرا كي زمبايري كي دليل وقنا داي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني أو مسلم سويج سلعة بدر الدار يقول أرا نيني جينا قوي جرين جرين أو برنيكا أو كيني كاسو كجير سالين يا رسول الله أو بر أو كيني سو أو كيني نجيرتي أو برنيك يا رسول الله ده سبب تجيرتي جينا كلينا سو لانو نيجو أو كتبي أو كنير برجان نيت بدر قوينا سو أجل كي غوي كتير هنا برا سام بيرني ميا نجي هو أجل لقون آخره كي نين برجع أو كنيدن نسو كي غا أمبير غدار جيرتي كي غا نيغ غدار جيرتي غنين إذن نيغوي سي آكيجي هو كني جير نرال كلا أمبير غو سنار جير نرال كير هو كنيجي سامبا كافر نجيل نعشان نا أسباب سكوا بذلين را كنا ربنا رافقيني نو لكن هو غينا سي آكي غرونا دينان ربرنين حسنا ينجي كي غوي نا إروسان دو برنجي نو نره يرو جو نره اناغور بسنا داي نره ربنا هدي ني نتادو تي نكاي ني ني كي اوجورين طيب جانب تاني من هم بها فعملها يعني طيب زامباغي او هميغي نيغو تبرا ارادا او تبرا غنره كيرا غوغي نا زامبان كيرني طيب او زامبان كيرني ني نون نغنا كدبي نكيري ان هم بها فعملها كتبها الله سيئه واحده سامبا نقوي كدبينا كلمنغي سامبا اشراك كدبينا كلنوس سامبا ميغا كدبينا كلنوس سامبا سوبوميا كدبينا كلنوس سامبا نقوي كدبينا كلي اذا سوبك عدديتينو سامبا عدديتينو ابوتينو لكن سامبا اكوريتاي مناتايني سامبا بيغديتاي يعني مناتايني لكن سامبا ادتو يعني ضعيف هنا 10 زامبا ونكو كدبينينكي 100 زامبا كدبينينكي كينن تيرورو لكن زامباغي يعني من ناتاي اكوريتي يعني طيب نون نير من ناتاي نون نرا كوريتي يعني يعني كيغي كنار زامبا دينيغي يعني سببتو زامبا اكوريتي زمان غوي نار زامبا دينيغي سببتو زامبا اكوريتي يعني نو اي زامبا نار دينيغي سببتو زامبا اكوريتي يعني طيب يعني كي غوي سامبا دينيغي مثل الالحاد في الحرم يعني جريمه جنا حرم دينيغرو كي غير دينيغرو غي غي تاري قران كريم ربنا سبحانه وتعالى ومن يريد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم جنكي يعني حرم دو جنا سامبا دينيغي سامبا اكولي كي كي نار سامبا دينيغي او يعني اوغنره يعني جيران نغور يعني سامبا كرني مانا جيران نغور مال تينيغني كا يعني جيران و بيغر سناي كرنغا يعني جيران غنوغر سبب تدي دينيغني يعني بي ساو دير تي تينيغنيغرو جيران غنو بيغر تينيغنيغرو جينار غنو بيغ تينيغني جيرما واكلي ني عشان جارك يعني حق غوغي برتي وا حفسنا كيني مني نار كوينه جوينو نسو اونا جيران غنو تيتال فينيغني سامباكو كي اكولي نغري طيب يا كيره مثل يعني منطقه سبب كني تين نوعية الزنب نار دينك سبب تكيرو زنب اقلنا منا جريمكي اقلنا نجل منكي تغاينو. طيب حديثكي فضل ربنا سبحانه وتعالى كي ربنا سبحانه وتعالى ارحمك وحييك ارفضل واقليك ربنا سبحانه وتعالى يعني اوغي ناكوين حسن دينن ناكون ميا كدبينكي ناكون يعني سبوميا كدبينكي زامبا دينين سامبا ناكو كدبين كره روايه غي كوني كغار يعني زامبا واحد ناكو كدبي غير او اغفر ما انا او وفرغا كيني ربنا سبحانه وتعالى زامبا سوكو اتيا نير كدوله اشراك بالله اتجان نقاطك دادي اوغنرا يروغيغا اي يرور سيغتيغي نلي اوكي مشرك او ربنا سبحانه وتعالى كيريغارو سامبا غونا قوا سامين كيرو اوجور غونا قوا تبل كيدون اوبغي اوغنرا اي يروغيغا يروري يروغيغا تيغي نلي يروغيغا تيغي منا نون تيني دابا يسوري نليغا تيني تيني كيريغي نليغا تيني اري روري نليغا تيني تيغارغين كوغادي ري نليغا اوني يروغيه ني كوغله اوني يروغيه ني دابا يروره اوني يروغيه ني كوجوره اوني يروغيه ني تيغي غاري كيرنا ماناكي يرو سوتيكي او يرو سوتيكي كي مشركي او شرك ديكي يرو سامي غوغني سامبا كويه سوكو تحت المشيئه يا ربنا سبحانه وتعالى كده قالين سامي ني كده قالين ني عاقبني ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كي سوكو تحت المشيئه كده ربنا سبحانه وتعالى برباب التوبه غيرك باب التوبه غنرا سامبا كسري غيرك او كتو توبي غنا رجاي غنا ربنا سبحانه وتعالى سامين نوغرين خط كنا سامين كيكي بر حسن كيتي سري الا سامبا نار دينين تو ولتي حسن سريو لكن تي سامبا سري إيه؟ باب التوبه اذا واس رحمه الله سبحانه وتعالى نوتغنا اوميغي ارحما يروك سوري نوتغنا حسن او ابو سيري نوتينا يعني اوكوني نيغنور حسن اسسني اوكوني عمل غنور حسن اسسني سامبا كرن ولي نوتينا سورني كيسا كو ربنا سبحانه وتعالى بينيغناك عشان نوتغنا اوغي يعني جيره كوبونره جنر سوري غضب يروك را كوبونره ارحما غور سوري رضا يروك نوتغنا سوري حسنات و نوتغنا ابو سيري كي باب ربنا سبحانه وتعالى رو بيجنر بينيغنا رسول عليه الصلاه والسلام دو بينيغنا تي كي ابو دغنا ينسو ربنا سبحانه وتعالى يوفق ان شاء الله. استغفر الله العظيم.